حاضر حبيبة، يلا هاتوا بقى التليفون كده. كفايه كفايه بقى ضعفوخة و ايه؟ لا كفايه ضعفوخة يا بابا، انت وهي هناكل. لا بابا زمانه بقى ايه؟ طب يلا، عارفه لو جبت قالت بقى واحدة تانية انتوا حرين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنحتاج فيه كتابة، كله يعني من الأول خالص جديد، يفهموا من الأول وكله مترتب على بعض. اللي هيجي بكرة مش مذاكر اللي احنا واخدينه ما يجيش يسألني بعد كده دي جبناها منين، تمام؟ يعني الجزئية اللي بناخدها وكل لاجندر كله مرتبط ببعض. يعني هيجي بعد كده يقول لك في درس دي بصفر، طب جت منين؟ طب دي بواحد، جت منين؟ المفروض كل واحد يذاكر اللي قبله، تمام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بقول لي ايه دي معادله ايه لاجندا، خلاص اللي هي واحد ناقص اكس تربيع واي تو داش. طبعا ده كله انا هقول لك ايه اللي طالبه في الاخر، يعني ما اعتقدش ان هيجي لك اثبات لاجندا، او هي تقريبا مش طالبه اثبات لاجندا، هي جايبه هتجيبي بس من لاجندا البي واحد والبي اثنين او المعادله. المهم قال لي في اول حاجه ان انا هنا ابن الواي، بعد ما نخلص هنشوف هي طالبه ايه. يعني هنا ابن الواي هيساوي ايه دوت ايه واحد اكس اثنين اكس تربيع و 3 اكس تربيع. طب لو عايزه اجيب الواي داش دي معادله عاديه، معادله بولينومينال كثيره حدود. لو عايزه اجيب اشتق الاي دوت مشتقتها بكام؟ صفر. دي هتبقى مشتقتها بكام؟ في واحد. دي مشتقتها 2 2 اكس. دي مشتقتها كام؟ 3 3 اكس تربيع. طب لما اشتق كمان مره دي هتبقى كام؟ صفر. ودي هتبقى كام؟ صفر. ودي هتبقى كام؟ 2 ايه؟ 2، ما الاكس هتروح. ايوه. وده هيبقى كام؟ 6 ايه؟ اكس. تمام كده وهكذا، تمام؟ هنيجي نعوض في الداله الرئيسيه بقى، يعني هنيجي نعوض بقى نشيل ادي واحد ناقص اكس تربيع، تمام؟ نشيل الواي تو داش واحط قيمتها، مش دي الواي تو داش اللي هي 2 اي تربيع 6 اكس 12 اي 3 في 4 اللي هي 12. دي كده الواي تو داش، دي كده الواي تو داش. بعد كده ناقص 2 اكس، ادي 2 اكس دي الواي داش صح؟ اروح حاطه الواي داش شكل ما هي، اهي حاطه لك فوقها الواي داش، زائد ال زائد واحد مضروبه في مين؟ في الواي. حطيت الواي شكل ما هي من فوق بالظبط، ما عملتش حاجه، كل اللي عملته ان انا حطيت الواي تو داش والواي داش والواي، في مشكله حتى الان؟ تمام. طيب نبدا بقى، هي عملتها بطريقه ثانيه اسهل من السنه اللي فاتت. عملت ايه؟ قالت انا هجمع عن طريق الحدود. يعني قالت ايه؟ قالت ان انا هنا هحط الواي تو داش، يعني انا هنا في واي تو داش، يعني واحد في واي داش بواي داش، هنا اكس تربيع واي داش، يعني اصبح هتاخد المعاملات المعامل، وهنا هتاخد الاثنين اكس واي. ماشي يعني بص ايه، مش دي واي داش؟ مش دي واي داش؟ مش انا هنا واحد في واي داش بواي داش صح؟ طيب اكس تربيع واي داش هتبقى اكس تربيع واي داش، تمام؟ بعد كده اتنين اكس ايه واي، تمام؟ وبعدين ال واي، يعني خدت عشان تاخد، يعني خدت الحد ده والحد ده والحد ده، تمام؟ مسكت بقى واحده واحده، احنا عايزين مين؟ واي داش. طيب هناخد اول حاجه هنا واحد، ما احنا هناخد كل اللي فيه واي داش، نشتغل على واي داش اللي هي واي تو داش. هنا واحد هيبقى اول حاجه عندي اتنين مين؟ اتنين ايه تربيع صح؟ واحد في اتنين ايه تربيع باتنين ايه تربيع، انا هوزع واحد في اتنين ايه تربيع باتنين ايه تربيع، هل فيها اكس؟ لا. حطها جنب الثوابت، يبقى اتنين ايه تربيع هتتحط جنب الثوابت، بس دي معروف انها ايه؟ واي داش. طيب واحد في ستة اكس هتبقى هنا الستة اكس هتبقى جنب الايه؟ جنب الايه؟ جنب الاكس. واحد في 12 اكس تربيع هتبقى دي تحت مين؟ 12 تربيع، وهكذا، تمام؟ كده خلصنا من مين؟ من الواحد. هنبدا في مين؟ في اللي في اكس تربيع. طيب الاكس تربيع في 2 ايه؟ 2 ايه اكس تربيع صح؟ يعني ده 2 ايه هتكون تحت مين؟ الاكس تربيع، تمام. بعد كده اكس تربيع واكس تربيع هتبقى اكس اس كام؟ 3. يعني الستة ايه هنا هتكون تحت اكس اس 3، وهكذا، تمام؟ نبدا في مين؟ في الاكس واي اللي هو دي، تمام؟ 2 اكس في مضروبه في مين؟ في ايه واحد، يعني اكن هنا 2 ايه واحد صح؟ يعني اكن ال 2 ايه واحد هتكون تحت مين؟ تحت الايه؟ تحت الاكس. معايا ولا لا؟ بعد كده 2 في 2 ب 4 وهتبقى ايه؟ اكس كام؟ 2، يبقى هتبقى تحت اكس 2، وهكذا. خلاص نيجي على مين؟ على اخر حد اللي هو ال واحد. ال واحد في مين؟ ايه دوت صح؟ طب ما الايه دوت ده ثابت، هيكون فين؟ في الثابت، تمام؟ بس المفروض ما كنتش اكتب ال واحد زائد لانها مكتوبه ورا يعني. بعد كده ال زائد واحد مضروبه في اكس هتبقى هنا مع مين؟ مع الاكس، وهكذا. خلاص يبقى انا كده عملت الحدود بتاعتي بطريقه سهله. طب هستفاد من ده في ايه؟ هستفاد من ده في ده ان انا همسك، حد معاه ورقه اللي زي ده بدل ما نفضل بس ان انا معايا دفتر، ما معايا لا خلاص ماشي. هنبدا بقى نجمع. خلاص هناخد ايه هنا؟ 2 اي كام؟ 2 اي كام؟ 2 صح. وهنا ال زائد 1 ايه؟ صفر صح. هنجمع ده كده كله الثوابت. طب ما الثابت هيساوي كام؟ صفر. هودي باشاره ايه؟ مخالفة واقسم على الاثنين، يبقى انا كده جبت مين؟ جبت اتنين. ده لو طالب مني الاثنين بنفس الطريقة، هاخد ستة ايه تلاتة وسالب اتنين ايه واحد، وايه اللي ال زائد واحد معايا ده كله مع مين؟ مع الاكس صح؟ هيساوي برضو كام؟ صفر. هودي باشارة مخالفة خلاص، يعني هودي ده وده باشارة مخالفة، وديناهم الاثنين ايه واحد والايه ال خلاص. طيب هيساوي مين؟ هقسم على كام في الحالة دي؟ على كام؟ على ستة. معايا ولا لا؟ خلاص يبقى الايه تلاتة هيبقى ده في ده مضروب في ايه واحد على كام؟ على ايه؟ على ستة. تمام. طيب اقدر افكفك دي، ما دي فرق بين مربعين، ال في ال والاتنين في ايه؟ في واحد. ده صح وده صح. طيب بعد كده اجيب مين؟ التربيع. التربيع هيبقى 12 ايه اربعة ال ال زائد واحد، وبعدين اربعة اتنين، يا بس هنا عشان في اتنين واتنين فرحنا واخدينهم مشترك. تمام. هيبقى هنا اتنين وهنا اكيد هنا مفيش، يعني انا ما باخدش ال ال واحد دي خلاص، هيساوي كام؟ صفر. معايا ولا لا؟ طيب ده هيبقى هنا ايه؟ ما دي اتنين ودي اتنين، فرحنا مجمعين ال في ال بال تربيع، ال في واحد بال. ده كله ما يجيش في الامتحان، بس انا هوصلك بس المغزى، بس هو اللي عايز يوصله له. هيبقى اتنين. طب انا عايزه مين؟ ايه اربعه. يبقى اقسم على كام؟ على 12. بس انا عارفه ان اتنين في الاول كانت بده صح ولا لا؟ اللي هو سالب ال ال زائد واحد ايه دوت، فعوض بيها. تمام. فهيبقى اتنين في 12 بكام؟ دي محل معادله تفاضليه. دي ايه؟ دي محل معادله تفاضليه. ما دي حل المعادله التفاضليه. بس ما اعتقد هي قالت لكم هتجي لكم. طب ماشي. هنبقى 2 في 12 بكام؟ ب 24. 24 اللي هي 4 اي، اللي هي 4 في 3 في 2 في 1 هتطلع ب 4 وايه؟ 20. يعني دي كده اللي هي 24 اللي هي 4 ايه؟ 4 اي. معايا ولا لا؟ مش دي 2 في 12 ب 24؟ 24 اللي هي هتساوي 4 اي. خلاص؟ معايا كده؟ 4 اي اللي هي 4 في 3 في 2 في 1، 3 في 4 ب 12، 2 في 12 ب 24. خلاص؟ هي عملتها بس بدلاله الاي بس. كاتبه المعادله التفاضليه يا تجيبه باسل او نجيب، يعني ماشي. بس المعادله التفاضليه هي قالت اثبات، اصل باسل مش فيه اثبات، باسل حل بس كده نحلها. طيب يعني نجيب لها قيم يعني. اللي تجيب قيم يعني. ماشي. طيب هنا عشان ما تلخبطيش نفسك، هي عايزه توصل، هي عايزه توصل في النهايه خالص من اللي فات ده كله. مش انا عارفه ان الواي اي دوت اي 1 2 اي 3، وانا لسه جايبه ورا مين؟ الاي 2 والاي 3 والاي 1 والايه والاي دوت. خلاص فبنعوض يعني. هي عوضت فوق، بس انا مش عايزه الخبطك لان كده كده دي هتتحفظ. طيب انت فاهمين قصدي ازاي؟ يعني دي لو لاحظتي هنا خدنا الاي دوت خلاص، وبعدين دي كده قيمه الاي 1، وبعدين دي قيمه الاي، انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ فكده كده دي هتتحفظ، بس انا المفروض اكون عارفه الايه، عارفه الطريقه ماشيه ازاي. فكده كده دي ايه؟ دي حفظ. قال لي هنقدر نكتب دي بعد كده بدلاله بقى اللي هي لاجندر بقى. قال لي هنا وي كان، دي مش موجوده عندها، بس دي اللي هنبدا بيها الحل بقى بعد كده. بيقول لي وي كان رايت ذس ايكويشن، المعادله دي هنكتبها بقى بدلاله لاجندر بقى. ايه هي بقى لاجندر؟ ان سميشن مجموع البي ال اكس هيبقى بي دوت اكس، ما دي بي دوت، وده هتبقى كام؟ بي واحد، وده هتبقى كام؟ بي ايه؟ بي اللي فيها اتنين، وده هتبقى بي كام؟ 3 اكس. يعني هتمشي بي دوت، بي واحد، بي اتنين، بي تلاتة، ودي هتحفظيها خلاص. دي احنا كده عرفنا حل المعادله التفاضليه. تمام. هنبدا بقى ان احنا نكتب المعادله بالطريقه دي، حيث بي ال دي لاجندر بولينومينال. يبقى لما يجي يقول لك هات لي، لان هي هتيجي في الامتحان تقول لك هات لي البي ال والبي، انا شفتها عندكم في الورق. المهم هتيجي تقول لك هات لي البي ال. تمام. البي ال اللي هو لاجندر ايه؟ بولينومينال. تمام. طب نشوف اول ايه، اول سؤال. طبعا ده هيبقى على البي تاني، مش هتفرق. خلاص هنا بقى دي بدايه المحاضره، اللي هي المحاضره ال 13 وتكمله للمحاضره بقى اللي هي لاجندر. تمام. بدات بنفس مين؟ بنفس الايه القانون ده، ان الواي اي دوت خلاص واحد، اللي هي نفس المعادله العامه. خلاص كده وقفنا عند المعادله التفاضليه، المفروض دي تكمله خلاص، لاجندر ايكويشن والبولينومينال اللي هي كثيره الحدود. خلاص كتبت المعادله الاساسيه واللي احنا اشتقيناها منها اللي هي المعادله التفاضليه بتاعتها. تمام كده. طيب نبدا بقى في اول ايه، اول سؤال لازم يجي في الامتحان، ده مهم، ده مهم خلاص. ده لازم يجي في الامتحان. شفت انا كاتبه لك حتى لازم، وانا بشرح لازم يجي. خلاص تقول لك هاتي لي باستخدام يوزنج. خلاص في دي ساعات ما بتجيبش هي المعادله، خلاص في دي ساعات هي ما بتجيبش الايه المعادله. تقول لك هنا، قال لي هنا يوزنج واي اللي هي الاي دوت، اللي هي المعادله دي اي دوت كذا كذا، وساعات بتجيبها. تمام. بس ساعات تقول لك يوزنج لاجندر ايكويشن بهاتي. قال لي علما بان البي ال واحد بكام؟ بواحد. ده ثابت، بي ال واحد بكام؟ بواحد. فاين بي دوت بي واحد اكس بي اتنين اكس وهكذا. تمام. معايا كده ولا لا؟ طيب احنا من المعادلة دي لو لاحظتي ان ان ان قالت هنا الايفن فاليو مع الاي دوت، يعني دايما الاي دوت معاها مين؟ اتنين اربعة ستة وهكذا، والاي واحد معاها الايه؟ الاود. خلاص طيب قال لي الايفن اليو الايفن فاليو هتكون مع الايدوت ده ليك انت بس، والاود مع الايه مع الايه واحد ده لينا احنا بس. عايزين اول قيمه معايا كده ولا لا؟ ده اول سؤال هيجي لي في الامتحان في الاجنده. تقول لي كاتيلي البي دوت اكس، خلاص البي واحد اكس هي في الواجب احنا جبنا هنا بي دوت بي واحد خلاص، وبي وبي كام وبي بي لا اللي هي جايبه هنا فين؟ لا هي جايبه هي المفروض طالبه في الشرح بي دوت وبي واحد، في الواجب جايبه كام؟ طالبه مين؟ بي اتنين. بس انا كنت شرحته لك بالمره وقلت لك بنفس الطريقه هنجيب مين؟ بي ثلاثه. يعني هي سواء بقى قلت لك بي واحد بي اتنين بي ثلاثه، المهم هنكون هي نفس الفكره. نمشي واحده واحده. اول واحد عشان نجيب البي دوت يبقى ال بكام؟ بصفر. طيب نروح شايفين المعادله، انا المفروض حافظه المعادله اهي، المفروض لازم اكون حطها قدامي اهي. نايس. طب استنى انا كان معايا ورقه ثانيه اهي. ال ال بصفر صح؟ طيب هنا هيبقى صفر في صفر كله هيروح صح؟ هيبقى لنا كام؟ ده صفر صح؟ هيبقى لنا بس ايه دوت في الواحد صح؟ وهنا ال في ال هيبقى كام؟ صفر، هيبقى ده كله صفر وهكذا. يبقى معنى كده كله هيبقى هنا يبقى ايه دوت صفر كله هيبقى كام؟ صفر صح؟ طيب يبقى هيبقى لنا بس الواي هيساوي مين؟ ايه واحد بس اللي هي الايه دوت صح؟ طيب يبقى الواي هيساوي الايه دوت، لما الواي بواحد يبقى الاكس بكام؟ بواحد، لما الواي بواحد يبقى البي دوت هتبقى بكام؟ بي دوت اكس بكام؟ بواحد. يبقى خلاص يبقى ده اول حاجه ان البي دوت اكس بكام؟ بواحد. تاني ما احنا هنا قلنا احنا بنعمل بدلاله كل واحده صح؟ الواي هيساوي الايه دوت. طب لو الواي بواحد يبقى الاي دوت بكام؟ بواحد صح. يبقى خلاص يبقى الاي دوت اشيلها، يبقى اذا البي دوت هتبقى بكام؟ بواحد. تمام كده معايا ولا لا؟ لان التانيين خلاص ايه مهملين، يعني خلاص ده اللي اتبقى لنا بس. هناخد لما الاي بكام؟ بواحد. تمام هنا هيبقى كام؟ واحد زي ما هو ماليش دعوه بيه خلاص، يعني هتبقى اي دوت. تمام بعد كده واحد احنا بناخد واحد واحد وواحد كام؟ لا بس خلي بالكم احنا ماشيين في الفردي دلوقتي، احنا ال دي فردي صح؟ يبقى هنبقى ماشيين هنا. انتوا معايا ولا لا؟ ما هو ده زوجي خلاص وده ايه فردي. هنمشي هنا ايه دوت الصفر ناخد ده صح؟ الدس هنا هنا ايه واحد خلاص هنا هناخد ايه واحد. تمام هنا اكس، لان كده كده لما تعوضي يعني لو خدتي فردي وجيت عوضتي في الزوجي بتلاقيها بقت صفر، فاهماني؟ فانت بتريحي دماغك ان انت خلاص ماشيه فردي عوضي في الفردي. خلاص هنا هيبقى ايه واحد اكس. تمام بعد كده انت ماشيه كام؟ واحد، واحد ناقص واحد صفر، صفر في اي حاجه بصفر، واحد ناقص واحد صفر، فصفر في اي حاجه بصفر. خلاص فهيتبقى لنا بس ايه واحد في الايه في الاكس. تمام كده والباقي كله هيبقى ايه مهمل خلاص، دايفرج مهمل خلاص. برضه هنا يبقى الواي هيساوي ايه واحد في الاكس صح؟ طيب لما الواي بواحد والاكس بواحد يبقى الايه واحد بكام؟ بواحد صح. يبقى اذا الواي هيساوي الايه الاكس، يبقى اذا البي واحد هيساوي كام؟ اكس. معايا كده؟ ما احنا جبنا احنا بنطلع قيمه الايه واحد، وبعد ما اطلع قيمه الايه واحد ايه اعوض فيها. تمام معايا كده ولا لا؟ تاني مش هنا الواي بيساوي ايه واحد في الاكس؟ احنا دايما نفرض ان الواي بواحد والاكس بكام؟ بواحد. خلاص ده واحد وده واحد، يبقى الايه هتطلع بكام؟ بواحد. معايا؟ ارجع اعوض بقى، مش انا عارفه ان القانون واي ايه واحد اكس؟ معايا ولا لا؟ معاك. اشيل الاي واحط مكانها كام؟ واحد. يبقى اذا خلاص البي واحد هيساوي كام؟ اكس. خلاص معايا؟ فاهم كده ولا لا؟ بنفس الطريقه خلاص احنا دي قدامنا، هناخد بي 2 بس دي واجب بس عادي. ها يبقى الاي بكام؟ ب 2. يبقى هنشتغل على مين؟ على ايه دوت. تمام كده كده لو خدنا 2 ناقص 2 هتبقى كام؟ صفر. فخلاص هيتبقى لنا الحد ده بس اللي هو هيبقى واحد ناقص ال ال زائد واحد على كام؟ على اتنين اي في اكس كام؟ تربيع. انا فرضا ان ال ال بكام؟ باتنين. هيبقى اتنين واتنين زائد واحد على اتنين، اتنين وواحد تلاته، اتنين في تلاته ستة. او اتنين هتروح مع الاتنين. تمام هيبقى لنا تلاته ناقص واحد بكام؟ سالب اتنين اي دوت. معايا ولا لا؟ يبقى انتوا معايا؟ يبقى اصبح البي اتنين اكس بسالب اتنين مين؟ اي دوت صح؟ ايه. طب ما انا مطلعها هنا، طب ما انا عارفه قال لي هنا يبقى البي اتنين واحد هيساوي كام؟ واحد. ده متطلب من الاول. مش احنا عارفين ان البي ال واحد بايه؟ بواحد صح؟ يبقى اذا سالب اتنين اي دوت هيساوي كام؟ يعني اقدر اشيل ده واحط مكانه كام؟ واحد. مش احنا قايلين في البدايه خالص في اول السؤال خالص اهو متطلب حيث البي ال واحد، يعني اي ال بالواحد بواحد. يعني سواء اتنين واحد هيساوي واحد، تلاته واحد هيساوي واحد، اربعه واحد هيساوي واحد. يبقى اقدر اشيل البي اتنين ايه واحد واحط مكانها كام؟ واحد. تمام؟ معايا كده؟ طيب قال لي يبقى اذا سالب 2 ايه دوت هيساوي كام؟ واحد. يبقى اذا الايه دوت هيطلع بسالب ايه؟ بسالب نص. معايا كده؟ طيب انا كده جبت مين؟ الايه دوت. ارجع بقى اعوض فين؟ في المعادله الاساسيه بتاعتي اللي فوق، اشيل كل ايه دوت واحط مكانها كام؟ نص. ما انا كان كل اللي باقي لي دي. معايا يبقى انا في كل مره اجيب الايه الايه واروح معوضه فيها. خلاص اشيل الايه دوت واحط قيمتها ليا كام؟ نص. هتبقى نص واتنين في اتنين اتنين واحد تلاتة، هنا ستة، ستة على اتنين فيها التلاتة، يعني دي تاني. مش احنا شلنا الاي دوت وحطينا مكانها كام؟ نص صح؟ وهنا واحد، والاي اللي بكام؟ باتنين صح؟ اكس تربيع. خلاص معايا كده ولا لا؟ اتنين وواحد تلاتة، خلاص يبقى هتبقى تلاتة اكس تربيع صح؟ معايا. والاتنين هتروح مع مين؟ مع الاتنين صح؟ بس هنا هتبقى ناقص كام؟ ما انت ناقصها من واحد، يعني اكنك انت شلتي الاي دوت وحطيتي نص ورحت انت مطلعه مفوق ده كله. خلاص هيبقى اللي هو 3 اكس تربيع ناقص كام؟ ناقص واحد. ما انت هنا كنت بتعوضي بالقيم، لكن هنا انا بشيل القيم بسيبها شكل ما هي بالاكسات بكله، بس اشيل بس الاي دوت، يبقى هتبقى نص 3 اكس تربيع ناقص كام؟ ناقص واحد. قالت لي بنفس الطريقه وانت بقى اعمليها في البيت، هجيب مين؟ البي 3، بس البي 3 هكون شغاله فين؟ بالايه؟ بالاود. تمام كده. وهتلاقي هنا ان دي هتكون بايه؟ بصفر، لان 3 ناقص 3 بكام؟ بصفر. فهيتبقى لنا الحد ده كده معايا كده ولا لا؟ فهتلاقيه في الاخر انه هيوصل لنص خمس اكس اس 3 ناقص 3، بس انا ما عملتوش، يعني هو نفس الطريقه. فهمت كده ولا لا؟ ها تمام. في مشكله كده في السؤال ده؟ ده لازم يجي، يعني نفسه هو. لا لازم يجي، لازم يجي، لازم نفسه؟ هو نفسه مش هيغير اصلا تقريبا. هي حتجيب لي مره بالكثير لين 4، هي نفسه نفسه نفسه نفسه، ما اعتقدش تجيب 4، يعني ممكن تجيب لك 1 2. المهم ده لازم يجي، بس لازم اكون حافظه شكل الايه المعادله الاساسيه. في مشكله في كده؟ طيب ندخل بقى على حلو. صح، لو حطيت المعادله خلاص تعرفي تحلي. المعادله التفاضليه اللي جبنا مره طويله، ما ادري والله، والدك تنكسر الله يعينك. ما في شيء اسمه مرسام على طول بالقلم. لا ما تنديك تقعد تكتب وتحبي. لا سامر تقول عادي اكتبوا المرسام. هندوري لك رودريج يا بنات معاكم. رودريج لاني صح، هي قالت هتجيب ال من باستخدام لاجندر واستخدام رودريج. رودريج جايه اللي هي البي برضو، الايجاد البي بي دوت وبي واحد وبي اثنين وبي ثلاثه. هي جات لنا البي، هي هتطلع نفسه. خلي بالكم يعني هي هتطلع نفس القيم، مش احنا مطلعين ورا البي دوت بكام؟ مطلعين ورا البي دوت بواحد صح؟ هنا برضو هنطلعها بواحد. مطلعين البي واحد بكام؟ باكس. هنا هتطلع بكام؟ باكس. مطلعين بالظبط، هو بس اللي اتغير بس ان شكل رودريج هي بتجيب القانون. انت فاهميني؟ بالعكس رودريج اسهل من لاجندر، لان رودريج ثابت تمام. بس رودريج لو عايزه تحفظي يعني ايه، هي رودريج اشتقته من لاجندر بس بدلاله ال تمام. المهم انا فاهمك اللي يجي طبعا، مش فاهمين ايه رودريج ولا لاجندر، بس ما عليك. هنا دي ده رودريج خلاص. هناك شتات من جهة حتى صار لك تحسها بلي انت قاعد تسجل. انا بس انت عارفة الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 1:00. انا عارفة 12. لا والله الله فاتكم جيتنا سليمة. في مين؟ في رودريج. خلاص رودريج ده سيكشن كده 4، يعني احنا كده خدنا لاجندر 1 و2 و3، 1 اللي هو الاثبات خلاص، وتقريبا 2 مفيش، 3 اللي هو اللي هي ايجاد الايه البي دوت والبي 1 والبي 2. هنجيب برضو البي دوت والبي 1 والبي 2 بس باستخدام مين؟ رودريج. باستخدام مين؟ رودريج. رودريج احفظ الصيغة دي، بي ال اكس 1 على 2 اس ال ال اي دي ال على دي اكس اس ال اكس تربيع ناقص واحد. ده كله هي سهله مش صعبه، يعني هي تعويضها بس هي بس تحس ان حفظها صعب لكن تعويضها سهل تمام. يبقى كتر الف خيرها لو جابت لك في الامتحان وقالت لك يوسنج رودريج كذا هاتي لي كذا، بس ما اعتقدش هي قطر هجيب لكم كل القوانين، يعني اغلب القوانين تحسوها طويله او ما تحبها خلاص. يبقى بس احفظيها برضه ما تضمنيهمش يعني. بيقول لك يوزنج ايكويشن 7، استخدمي ايكويشن 7 عشان تجيبي برضو البي، قلنا البي واحد والبي دوت والكام باستخدام ايه والبي دوت، خلاص قلنا نفس القيم اللي طلعت لي في مين في الاجنده. طيب لما هنا هنعوض ال بكام؟ بصفر، ما هي بي دوت صفر، هنشيل كل ال ونحط مكانها كام؟ صفر. كل ال تقابلني صفر، كل ال تقابلني كام؟ صفر. 2 اس صفر، اي حاجه اس صفر هتبقى هنا، هتبقى هنا كام؟ واحد بالظبط كده خلاص. وهنا الصفر اي هيبقى بكام؟ واحد. معنى هنا، معنى كلمه صفر معناها ان انا ايه، ان انا مش مفيش اشتقاق، كلمه صفر مفيش اشتقاق، فيطلع لي اي حاجه اس صفر بكام؟ فيطلع لي هنا في الاخر كام؟ ما هو ده كده اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد خلاص. وده كده هيطلع صفر واحد بواحد، واتنين اس صفر بايه؟ بواحد، فكله هيطلع لي كام؟ واحد. معايا ولا لا؟ يبقى في البي دوت اكس بكام؟ بواحد. هناخد لما ال بكام؟ بواحد. هنشيل كل ال ونحط مكانها كام؟ واحد. اهي واحد، وهنا واحد، هنا المشتقه الاولى. 2 اس 1 ب 2، لا 2 اس 1 ب 2، 0 1 هيبقى بواحد. يعني ده لما نيجي نكتبها كده هتبقى واحد على كام؟ دي كده 2، والمشتقه من هنا المشتقه دي هتبقى كام؟ 2 اكس. يعني هتبقى 2 اكس على 2، يعني هي نص 2 اكس. انا طلعت دي لوحدها، دي كده لوحدها طلعت بكام؟ بنص. اهي واحد على 2، ودي كده كلها اشتقاق، ده تطلع بكام؟ ب 2 اكس. 2 اكس في نص، يبقى نص 2 اكس، والاثنين هتروح مع الاثنين هيبقى لي كام؟ اكس. معايا كده ولا لا؟ هاجيب بعد كده اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ 2. فواحده تقول لي طب انا لو جات لي في الامتحان بعد كده انا حافظه الصيغه دي، معنى مثلا لو جابت لي بي 4 اسهل ان انا اجيبها من هنا، بس هي لو طلبتها لي بلاجندر جيبيها من هنا الاول اسهل، تفهماني؟ وبعد كده هاتيها من ايه؟ من لاجندر. بس انا شايفه للاجندر اسهل، لان هنا لو جابت لك بي 5 هتضطر تشك كم مره؟ 5 مرات، فهماني؟ فهتبقى ايه فيها؟ ايه فيها اشتقاق كبير شويه. هنا هنجيب بكام؟ ب 2، هيبقى نشيل كل ال ونحط مكانها كام؟ 2. وهنا هتبقى المشتقه الهين الثانيه. في يعني انا هنا الدكتوره عملتها هنا في المحاضره اللي هي 14، في المحاضره المهم يعني. هاتي ورقه، يعني تعمليها بطريقتين. يعني انا ممكن هنا، انا هنا بدل ما اقول تربيع رحت فك الفك التربيع، قلت مربع الاول، الاول في الثاني، في الثاني ومربع الاخير، فهماني؟ أيوه. انا ممكن اشتغلها عادي، يعني قاعده السلسله. يعني هنا 2 اس، مش دي 2 اي؟ 2 اي اللي هي 2 في 1 ب 2، و2 اس 2 ب 4، خلاص هتطلع دي 1 على كام؟ على 8. انا بجيب المشتقه الثانيه لدي، تمام؟ اقدر اشتقها بطريقتين، يعني اقدر اشتق دي بطريقتين، العاديه ان انا فكيت الفك التربيعي، وبعدين اشتق 4 اكس اس 3 و2 في 2 ب 4 اكس، ومشتقه الواحد بكام؟ بصفر. وبعدين يبقى انا كده اشتقت المشتقه الهين الاولى، ارجع اشتق كمان مره، ال 4 هتبقى كام؟ 12 اكس اس 3 ناقص كام؟ ناقص 4. معايا ولا لا؟ اشتقت 3 مرات، انا هنا مرتين بس اشتقت انا هنا ده فكيه، ده فك فك بعدين ده فك، بس احنا فكينا. ايوه فكينا الفك التربيعي، وبعد كده اشتقت مره، وبعد كده اشتقت كمان ايه مرة كمان مره، خلاص دي المره الثانيه اهي. نقدر نشتق بالقوس طريقه؟ ايوه، ما هي دي اللي انا كنت هقولها. يعني لو عايز اشتق دي اهي اكس تربيع هتطلع نفس الناتج، اكس تربيع ناقص 1 لكل تربيع. احنا كده كده عارفين ان هي مضروبه في كام؟ 1 على 8 بعد ما اخلص. هنبقى ايه الاشتقاق الاولاني اكس تربيع ناقص كام؟ ناقص 1، في مشتقه اللي جوه اللي هي كام؟ 2 اكس. مش احنا عارفين قاعده السلسله، انزل الاثنين وانقص واحد واشتق اللي جوه، قاعده السلسله، تمام؟ هتبقى هنا 4 اكس في اكس تربيع ناقص 1، اشتقها كمان مره، ها 4، مش ده هتبقى حصل ضرب ايه؟ دالتين، صح ولا لا؟ ايوه. باي طريقه او قبل ما تشتق هتبقى 4 اكس اس 3 ناقص 4 اكس، اشتق دي هتبقى 12 اكس تربيع ناقص 4، مش هو نفس الناتج؟ باي طريقه، باي طريقه، شوف انت عايزه تشتق اشتقاق، اشتقاق عادي بقى بتاع اولى جامعه، اي طريقه اشتق، المهم اكون عارفه انا بعمل ايه. عايزه تفكي وتشتقي، عايزه تفكي بقاعده السلسله وتشتقي اللي انت حباه. خلاص يبقى احنا كده طلعنا بي دوت وبي 1 وبي 2، في مشكله كده؟ تمام؟ ها ده لازم يجي السؤال في الامتحان. ما هو التوم ابقى، ما انت بعد ما تطلعي ده لازم تضربيه في كام؟ في توم. خلاص هتبقى لما تيجي تشتق هتقول على الاثنين او على الاربعه فيها الاثنين، على الاربعه فيها الايه؟ فيها الثلاثه. تيجي تربعه تاني تضربيه في ده، على الاربعه فيها الواحد هيبقى فيها الايه؟ الاثنين، فهنا هيبقى واحد. يعني اكنك قسمتي مره 12 على 8 يطلع فيها الثلاثه، وقسمتي 4 على 8 بالظبط، وهكذا. فهمت كده؟ ايوه معايا ولا لا؟ خلاص اشتقاق عادي، لو سبتيها كده صح عادي. هتفهم كده ولا لا؟ يبقى انا كده جبت البي دوت والبي واحد والبي اتنين بدلاله رودريك وبدلاله مين؟ لاجنتا. وده لازم يجي في الامتحان، لازم لازم يجي خلاص. هنا برضو هنا باستخدام فايند بي اربعة وبي ستة باستخدام برضو مين دي، قلنا هتكون نفس الفكرة بس احنا في بي اربعة يبقى هشتق كم مرة؟ اربع مرات. فشفتي بي اربعة لوحدها قد ايه؟ هي مش صعبة بس مشكلتها ان انا ايه؟ يعني هنا هعوض مكان ال باربعة بس. يعني هنا يوسنج فايند بي اربعة باستخدام ايكويشن كام؟ ايكويشن ستة. فين ايكويشن ستة بقى عندها؟ هنا ايكويشن يعني بنفس الطريقة بس ده معادلة تانية تمام. يعني هي نفس رودريك بس دي اللي اشتقنا منها رودريك، انتوا فاهمين ازاي؟ بس هي عملتها بالطريقه دي. بس ما اعتقدش يعني ايه لو جات لك، يعني لو جات لك باستخدام ايكويشن 6 دي انت مش هتحفظي ايكويشن 6، هي هتجيب لك الايه الايكويشن خلاص. انا ما اعتقدش ان تحفظي كل الايكويشنات دي. هو التعويض سهل خلاص، انا عندي الايكويشن هعوض هشيل كل ايه لو احط مكانها كام؟ أربعة. صلي كم ركعه؟ الله اكبر يا ولا على الايمان بتاع اهو تعال اقول لك عشان ما حدش يسمع. انا مش عارف اصلا تو خلاص. يبقى هنا اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ أربعة. اهي شلنا كل ال وحطينا أربعة، شلنا كل ال وحطينا أربعة. هي مش صعبة بس مشكلتها بس ان احنا هنفك كتير. ايوه فهنا هتبقى 2 في 4 بكام؟ ب 8 و2 اس 4 و4 اي لكل تربيع. هنا اكس اس 4 4 ناقص 1 ب 3، 3 في 4 بكام؟ 12. وبعدين هنا 2 في 4 ب 8 ناقص 1 هتبقى كام؟ 7. وهنا هتبقى 4 4 ناقص 4 هتبقى كام؟ 0. خلاص يعني اكس اس كام؟ اكس اس 0 يعني. وبعدين هتبقى 4 ناقص 1 ب 3 و4 ناقص 2 ب 2 و4 ناقص 1 ب 4 ناقص 3 ب 1. وهنا هتبقى 2 في 4 وهكذا خلاص. هفك كل واحده لوحدها، فك هيطلع لي الناتج تمام. دي بي ايه 4. عايزه تعمليها بده صح بس هتشتقي كم مره؟ اربع. لا اربع مرات خلاص وهيطلع نفس الايه نفس الناتج معايا ولا لا؟ يعني واحده ممكن خلاص نمشي على نفس ده. أيوه. نمشي على نفس، نخلي التمن دي ماليش دعوه بيها. أيوه. ونفس دي اشتقها كمان ايه مرة كمان واحدة. ايه كمان مره واحده فهمت كده. أيوه. هيطلع لي نفس الايه نفس الناتج. فهمت كده ولا لا؟ أيوه. معايا. طيب فايند بي أربعة برضو باستخدام ايكويشن كام؟ ايكويشن لا خمسة. فين ايكويشن؟ لا ايكويشن خمسة دي اللي هي لاجندر. ايكويشن خمسة اللي هي لاجندر اللي احنا جبنا منها مين؟ جبنا من احنا لسه جايبين قبل كده البي دوت والبي واحد اهي. مش احنا لسه جايبين من هنا باستخدام لاجندر جايبين مين؟ جبنا البي دوت والبي واحد والبي اتنين صح والبي تلاتة. هناخد نفس المعادلة دي، احنا عايزين بي كام؟ بي اربعة. يبقى بي اربعة هنستخدم الايه؟ الزوجي صح ولا لا؟ تاني دي لاجندر خلاص. وعايزة يبقى احنا كده بنجيب نفس الحاجة بس باستخدام كام معادلة؟ تلات معادلات معايا ولا لا؟ لاجندر ورودريج خلاص. بس رودريج لها صوتين فهمت كده ولا لا؟ طيب هناخد احنا قلنا هنشتغل على كام؟ اهي بي أربعة. قلنا بي أربعة زوجي يبقى انا شغاله على مين؟ على الزوجي صح ولا لا؟ اهي هيبقى هنا واحد اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ أربعة. اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ أربعة تمام كده؟ اهي اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ أربعة. لعند اللي بعد دي هتبقى بصفر لان هتبقى 4 ناقص 4 بصفر فخلاص هنقف لعند هنا. خلاص الايه دوت تنزلها 4 و1 كام؟ 5. 4 في 5 ب 20، 20 على 2 هيبقى فيها الايه؟ ال 10. هنا 4 في 1 5. هاتيها كلها بالاله يعني دي كده لو حطيتها بالاله هتطلع لك على طول. انت معايا؟ انا هتطلع لك على طول. ودي لو حطيتيها بالاله هتطلع لك صفر لان 4 ناقص 4 بكام؟ بصفر فكله هيبقى بصفر. معايا ولا لا؟ قلنا لازم لازم لازم بعد حد معين الخانات بتتشال خلاص. هيتبقى لنا الحد ده. لو لاحظتي هنا اهي دي 1 ودي 10 اكس تربيع ودي 10 اكس اس 4. هنا راح عامل ايه؟ قال لي هنا دي الاي دوت 1 راح هنا مش دي اكس اس 2 واكس اس 4. طلع الاكسات خالص. ما احنا لما الواي ب 1 يبقى الاكس بكام؟ احنا دي فرض قلنا ده فرض لازم في ايه؟ في الاجنده. ليش خرجنا الاكسات؟ ما احنا مش خرجنا، احنا شلنا عوضنا الواي ب 1 والاكس بايه؟ ب 1 عشان نجيب قيمه مين؟ الاي دوت زي ما بنجيبها قبل كده تمام. أيوة. خلاص دي اصبحت المعادله. يبقى الاي دوت هيبقى 8 على كام؟ 3 يعني 3 على 8. لو جمعت ده كله بالاله هيطلع لك 8 على 3 طب لو انت سويتي ده بالواحد وعايزه يبقى هيطلع 3 على ايه؟ على 8 معايا ولا لا؟ يبقى لما اجي احط نفس المعادله دي بس مضروبه في كام؟ في 3 على الايه؟ على 8. لو جيتي ضربتيها هتطلع لك نفس الايه؟ نفس اللي فوق. انت معايا ولا لا؟ ماما اضرب دي بدي هتشيل الاي دوت وتحطي مكانها 3 على 8. انت معايا ولا لا؟ هتطلع لك نفس الايه؟ نفس اللي فوق. يعني اكنك هتخلي التمن فوق وهتبقى 3 في 1 بكام؟ ب 3. 3 في 10 بكام؟ 30. 3 هتروح مع 3 هتبقى لي كام؟ 35. معايا ولا لا؟ لا مش معايا. بص احنا وقفنا العندي دي صح؟ ايوه. بعد ما شفنا الناتج بصي اهي ورقه اهي بيضه خلاص مش انا هنا دي المعادله بتاعتي برجع اعوض فيها تاني صح؟ ما انا فرضه ده اللي هو يعتبر البي ال هشيل بقى الاي دوت انا هحط الاي دوت واحط مكانه كام؟ 3 على 8 صح؟ مضروب مره في كام؟ 1 ناقص 10 زائد 35 على كام؟ على 3 صح؟ اهو سيبي 1 على 8 بره يعني اكني هضرب ايه؟ 3 في 1 3 3 في 10 30 ما علينا اهي 3 هتروح مع ايه؟ 3 يبقى انا كام؟ 5 وايه؟ 30. بس ما انساش ان دي كان فيها اكس اس 4 وما انساش ان دي كان فيها اكس اس ايه؟ احنا بنرجع كل حاجه لاصلها صح ولا لا؟ ايوه اديتني نفسها ولا لا؟ ومعايا ولا لا؟ ايوه فخلاص لو سبتيها شكل ما هي كده خلاص. الو هو اللي كده عطتنا اياه هذا سهل ما له هو احنا بدأنا كده عطتنا اياه اخر مره مشينا ايه ده دلال وصلت دلال اللي بياني ايه وصلت خلاص وصلت عندي انا قايله الموعد الساعه 12 بصي في مجموعه تانية احتمال ابدا معاها بكره ممكن اجيبكم حصتين ورا بعض بس هشوف كده ربنا انت بعتي لي على الواتساب بس المواعيد اسمع بكره ما اقدر اجيب ظهر ماما مات فانا حكيت صح اخواني في الصباح مدريف وما اقدر اجيب ظهر عادي لسه هشوف لسه بس بخلص معاملاتي مع عملته بس انت بعتي لي على الواتس عشان افديك هي ده انا هسيبها لا مش هديك دلوقتي لان انا دلوقتي قربت اخلص خلاص انت عبال ما تيجي انت لسه في بيتك صح؟ ما هو قدامك يجي ربع ساعة مثلا لا اخفت يجي لقينا خلصنا لا مش عيب خلينا بقى بكرة وخلاص عشان ما يجيكيش على الفاضي خلاص ماشي لما خلص لا انا بص انا شغالة للساعة تقريبا 10 بالليل انا بين البنات برد او لو ما ردتش برد بالليل بعد ما بخلص انت بعتيلي انت على الواتس دلوقتي وانا قلت بفضل برد معرفش والله معرفش هتاخد قد ايه انك مفيه كبيره معرفش لسه هتاخد كام بالظبط وقت انا مش على حكايه 7 اسئله يا ربنا انا مش على حكايه 7 اسئله السؤال ممكن يبقى صفحتين 3 انا مش ب7 اسئله انا بالكميه اللي هتتشال بس خلاص بالظبط فانا بالكميه اللي هتتشال مش بالاسئله الاسئله كده لو انت فاهمه هتحل اي سؤال تمام انا ليا الجزئيه اللي بعد المستر من الاخيره اشرحها بس يلا يا حبيبه اتفهمت كده يا بنات يبقى انا خلاص جبت الاي دوت واروح معوضه في الداله الاساسيه بتاعتي اللي هي دي خلاص اشيل كل اي دوت واحط قيمتها هيطلع لي نفس الايه نفس الناتج فاهمه رزان والله انت مزيه يا رزان ما تيجي تساليني بكره هتيجي تساليني يا رزان عشره يا رزان خلاص يا بنات فهمت ايوه فهمت بس عشان في ناس ما حضرتش الليبنيز اللي مع دكتوره نهى ما خدوهاش انت نهى ولا لا سمر يعني كلكم فاهمين الليبنيز اعطيتيني فاهمه الليبنيز فاهمه الليبنيز اعطيتيني هي اخر مره انا معلش خدوها بس عشان ولا خلاص نعديها ولا نراجع ماشي خلاص عشان ما نرجعش لها تاني ماشي انت استمري مع مجموعتهم لان كل اللي هيجوا بكره هيبقوا جداد فانا هجيبك بكره بس حصه قبلهم مع زمايلك اللي هيجوا الجداد اشرح لك القديم عشان هما ما يتلخبطوش لان انا هثبتهم كده ايه زي ما هما كده هنا هيتكلم بقى على ايه قاعده ليبنيز قاعده ليبنيز دي حفظ هي مش صعبه مش هتجيبها لك في الامتحان اكيد هي ما جابتها ما انا قلت لكم هي مش هتجيبها في الامتحان هي مش هتجيبها لان هي اساسا انت لو مش حافظه تعرفي تمشي انت فاهمه درجه ما انا بقول لك درجه انا بقول لك انا انت لو مش حافظه انا بقول لك هو انت تحس ان هو شكله يخض لكن التعويض سهل ايوه التعويض فهمناها سكر سهله مره يعني هي سهله مش صعبه المهم قاعده ابنيس بتقول لك ان انت بيجي لك حصل دالتين مضروبين في بعض بحفظ القانون ده وعوض فيه حفظه مش صعب خلاص يعني مثلا يقول لك هاتي لي دي 9 على دي اكس اس 9 اكس ساين اكس ومحدش يمشي بطريقتها يفضل يشتق لي لعند المشتقه ال100 لا امشي بالطريقه اللي انا عملتها لك خلاص هنا اكس ساين اكس طيب يعني معناها دي اليو يبقى اليو بكام باكس والساين بكام بفي والان بكام ب9 امشي هنا دي 0 على 0 اتحط اليو اليو انا فرضها بكام باكس دي 9 على 9 الفي بكام بساين كده خلصنا من اول فرق هنا هنا ما كانش فيه 9 حط هنا كام 9 هنا كانت دي اكس 0 هنا تبقى كام 1 وال9 تبقى 8 يبقى هنا نقلل هنا نزود خلاص وهكذا وهنا ننزل مين الداله الثانيه اللي هي مين الساين نبدا بعد كده هنا 9 بعد كده 8 يعني 9 8 اللي هي 9 ناقص 8 على 2 ايه 2 اي ال2 اي ده ثابت وبعدين ايه دي 1 هيبقى هنا كام 2 وال8 هتبقى كام 7 والساين يبقى كل اللي بيتغير بس دول والايه والداله اللي هنا نبدا واحده واحده المشتقه الصفريه للاكس يبقى هتبقى بكام 1 خلاص ما فيش يعني 1 مشتقه الساين بكام زي ما احنا تقولي طب انا اجيب المشتقه التاسعه دي ازاي زي ما انا شرحت لكم قبل كده قلت لك ان كل اربع دورات بتدينا نفس الايه نفس الداله يعني انا عايزه المشتقه الكام التسعة سيبي 9 على 4 هيبقى فيها 2 2 في 4 8 هيبقى لي 1 يبقى انا عارفه ان عند المشتقه الثامنه هترجع الداله اصلها اللي هي ساين اشتقي بقى مره واحده بس يبقى الساين مشتقتها ايه كوزاين تاني تاني طب لو قلت لك المشتقه ال 13 سيبي على كام على 4 3 في 4 ب 12 يبقى انت عارفه ان عند ال 12 في ساين يبقى ال 13 هتكون فيها هتبقى ايه كوزاين تمام يبقى انا عارفه ان المشتقه اللي بعد كده هتكون ايه كوزاين خلاص يبقى انا خلصنا من دي بعد كده ال 9 ننزلها مشتق مين اللي هي دي اكس على كام على اكس خلاص ما احنا بننزل مين التسعة صح المشتقه الثامنه للساين طب ما انا لسه قايله المشتقه الثامنه للساين اللي هي كام اللي هي ساين زي ما هي انزل مين الساين خلاص بعد كده مش هينفع بقى لان ما ينفعش اشتق ما فيش اكس تاني خلاص يبقى الحد ده كله هيبقى كام هيبقى صفر فهمت كده ولا لا تمام معايا ولا لا فاهمه ولا لا طيب ناخد اللي بعدها هنا هنجيب المشتقه الكام ال100 يبقى هنا الان ب100 دي اليو ودي الايه الفي هبدا صفر احط الداله الاولى وبعدين المشتقه ال100 للداله الثانيه بعد كده انزل مين ال100 الاكس هتبقى هنا 1 وهنا هتبقى اكس 40 وهنا كام 99 خلاص وهنا هتبقى 100 99 اللي هي يعني 100 ناقص 99 على 2 اي المشتقه الثانيه ل2 اكس بعد كده مش اكتب ليه لان المشتقه الثالثه للاكس التاني مش هتيجي يعني يعني الداله اللي بعد دي هتبقى دي 3 اكس تربيع هل ينفع اشتق الاكس اس 2 3 مرات لا هي اخرها كم مره يبقى الثالثه خلاص ما كملش ابدا بنفس الطريقه الصفر ماليش ما فيش اشتقاق انزل اكس تربيع انزل بقى المشتقه الكام ال100 احنا قلنا لو قسمت 100 على 4 قلنا هيبقى فيها ال 24 تقريبا المهم لو ضربنا ده في ده يطلع لنا 96 يبقى هنا عندي دي هيبقى اي اس اكس سالب اكس يبقى انا بقى لي كام واحده 4 اشتق كام مره 4 اي اس سالب اكس مشتقتها اي اس سالب اكس لا بس في هنا سالب والتانية هتبقى ايه موجب ودي هتبقى سالب وهنا هتبقى ايه موجب يبقى الرابعه هتبقى ايه هتبقى موجب زي ما هي بس بالموجب خلاص كده خلصنا من مشتقه ال100 خلاص انا عرفت ان عندي 96 اي اس سالب اكس اشتق 4 بس بعد كده هنزل خلاص خلصنا من الجزء الاولاني هنزل مين ال100 خلاص وهنا هتبقى كام المشتقه الثانيه الاكس تربيع هتبقى 2 كام 2 اكس صح هتبقى 2 2 اكس معايا ولا لا يا بنات بعد كده المشتقه 99 دي هتبقى بالايه بالسالب صح معايا ولا لا طبعا قلنا زائد ايه زائد 0 بس 100 في 99 هتبقى كام 9000 وايه 900 وهنا هتبقى المشتقه هتبقى 2 ايه 2 صح ما هي 2 اكس هتبقى الاكس تربيع هتبقى بكام ما انت بتشتق اشتقتي مره ب 2 اكس الثانيه هتبقى بكام ب 2 ابدا بقى اضرب 2 في 100 بكام ب 200 و2 2 هتروح مع ال2 هتبقى لنا 9000 وايه و900 سبتيها كده صح عايزه تاخدي مشترك ايه اس سالب اكس خديها مش عايزه خلاص هتفهمت كده في قاعده ليبنيز ها تمام يبقى كده خلصنا الايه ليبنيز ده كده 34 35 هنا بيتكلم على الجنريتنج فانكشن اللي هي الداله الايه الداله المولده الجنريتنج generating function مش كده generating function خلاص اللي هي الدالة المولدة. طيب طلعيني انت بقى دفترك عشان احنا من هنا انا ما شرحتش لحد خالص فعشان نشوف ايه اللي لو في حاجه بس ناسينها ولا حاجه لان انا كنت بكتب هنا في دفتر الجزء الاخير ماك كثير لسه احنا يعتبر ما دخلناش بس حاجه لا باقي كثير على لا عندي ما البنات يبعتوكي وصليت ثلاثه بس يا خلاص يروح كده اللي ناقصه الصبح يلا وصل الله طب يلا خايف ما شاء الله يلا هاتي دل هي ناس تكمل الصفحه هو احنا هنمشيها بس لو في حاجه بس هنبقى نقف لها يعني انا ما اعرفش الداله المولده بقى عليكم اثباتها ولا لا يعني هنا ده كاتب ابروف ستيكي ده هو ده اثبات يعني اثبات انزل يا حازم انزل يا حازم انزل يا حازم 8 و9 بروف ده اثبات اكويشن 9 من اكويشن 8 ماشي بروف ب ال 1 من 8 و9 مش عارفه دي تجيب ولا بس ما اعتقدش تيجي دي قالت هتجيب 8 اثباتات وحين اختار 4 6 وانا كل شيء اتوقعت طيب يعني انا اديكوا دي ولا ما تختاروهاش ان شاء الله مش هتيجي يعني بس ان هي مش صعبه تمام ايش دي ايوه خلاص اشرحيها ماشي نشرح الداك اللي ورا ايش؟ هذا نفسه هذا اللي عندي يا حازم حازم اهدى بقى في التليفون ده يا حازم انا مش فاضي يا حبيبي محدش يكلمني هنا 8 و9 واثبات 9 نهاية الاثبات خلاص كده ده انزل يا حازم انزل خد التليفون انزل يا حازم ما تقفش هنا حازم عيب يا بابا حازم هقول لبابا وحشه وحشه ماشي انا عايزه اكون وحشه بس امشي خليك انت اللي حلو على فكرة يعني انت ما تعرفين تقليل الأدب هو طيب يلا بسم الله بقول هنا الجنريتنج فانكشن اللي هي الدالة المولدة في دالتين خلاص دي معادلة رقم 8 ودي معادلة رقم كام 9 دي معادلة بإكس وإتش ودي معادلة بإكس وإتش هما الاثنين ده مفكوك لده وده مفكوك لده تمام هو بقول لك هنا بروف اثبتي كويشن 9 يعني عايزين نجيب دي من دي تمام هي مش صعبة سهلة طيب احنا هنا الواي هفرض ان قال لي بما ان الواي خلاص كده الواي باتنين اكس ناقص اتش تربيع يعني دي كده مش احنا عارفين ان الداله بتاعتي اساسا كانت واحد ناقص واي يعني دي كده لكنها هي ايه واي خلاص يعني هنا هفرض ان دي كده ان الواي باتنين اكس ناقص اتش الكل كام تربيع خلاص طيب قال لي يبقى اذا كيو اكس واتش هنعوض كيو اكس واتش طيب هنا هيبقى كام واحد ناقص كام واي لكل اس كام سالب نص مش انا هشيل دي كده واحط مكانها واي طيب هيساوي كام واحد ناقص ايه نص خلاص مضروب في مين في سالب ايه في سالب واي فك بس مش اكتر طيب هيساوي هنا قال لي هنا فين الفك بتاعها بس عشان انتوا مش يعني هو ده مفكوكها اللي هو المفكوك بتاعها اللي هو نص سالب 3 طيب بس احفظي دي وخلاص اللي هي نص واحد زائد نص واي تلاتة على تمانية واي تربيع كفاية يعني، لأن لها مفقوق فهماني يعني، لها مفقوق اللي هي كنتوا بتاخدوه يعني، مش متذكرة خدتوه في أي فين تقريبا طرق واحد لما يكون حاجة اس نص. المهم ده مفقوق بتاعها واحد نص واي تلاتة على تمانية واي تربيع وهكذا خلاص يعني. كل مرة هنا هضرب في تلاتة وهنا هضرب في كام؟ أيوة في المتسلسلة، في المتسلسلات بس عشان بس مش عايزة لخبطك يعني، فانت احفظي دي واحد ونص وتلاتة على تمانية واي تربيع. هبدأ بقى أنزل مين؟ الواحد خلاص، وهنا مين؟ النص. ما أنا فرضا ان الواي بكام؟ باتنين اكس اتش صح؟ ناقص اتش تربيع أو بالتعويض هنا أهو، هنا تلاتة على التمانية الواي تربيع هيبقى اتنين اكس اتش ناقص اتش لكل كام؟ تربيع. معايا كده ولا لأ؟ طيب هنا الواحد هينزل زي ما هو خلاص. طبعا ده فك انا فكتها بس الاول يعني ايه يعني، ده فكته 2 اس 2 بكام؟ ب 4 اكس اتش فك التربيعي يعني. أيوه. 2 في الاول في الثاني مربع الايه الاخير يعني، ده كده مفقوق ده عشان لما نيجي نضرب في 3 على 8. فهنا هيبقى هنضرب نص في 2 اكس اتش هيبقى في كام؟ الاثنين هتروح مع مين؟ مع الاثنين، هيبقى ان اكس اتش. ولما اضرب نص في اتش تربيع هيبقى تبقى ان نص ايه اتش تربيع. 3 على 8 هضربها بقى مش في ده، هضربها في ده. 3 على 8 مضروبه في الاربعه خلاص، الاربعه هتروح مع الثمانيه هتبقى لنا 3 على كام؟ على الاثنين. معايا ولا لا؟ انا بضرب اكني مش شايفه ده، اكني بضرب 3 على 8 مضروب في ده يعني، اكني هنا بضرب 3 على كام؟ على 8. 3 على 8 على 4 فيها الواحد فيها الاثنين يعني 3 على 2، و3 على 8 مضروبه في اتش هتبقى 3 على 8 اتش اس 4. 3 على 8 هتبقى لنا 3 على 2 اكس اتش اس 3. معايا كده ولا لا؟ هي مش صعبة، هي بس انت محتاجة في البيت منك ايه بس تقعدي بالراحة كده. هنزل مين؟ الواحد، ونزل مين؟ الاكس اتش. كل اللي فيها اتش تربيع اخد اتش تربيع ايه؟ مشترك خلاص. هتبقى لنا كام؟ نص. وهتبقى لنا كام؟ تلاتة على كام؟ على الاتنين اكس تربيع، بس دي بالسالب ودي بالايه؟ بالموجب. معايا ولا لا؟ مش دي اتش تربيع؟ خدتها مشترك، هتبقى لي هنا كام؟ نص، بس انا حطيت النص تاني واحد مش هتفرق. عشان اخليه بس هنا سالب بس، يعني اخلي بدل ما اخلي السالب في الاول. وهكذا، فانا وقفت بس لعند واحد واكس اتش اتش تربيع كفايه يعني كفايه وهكذا، فهو نفس الطريقه يعني. طيب خلاص، وهنا اتش اس كام؟ ثلاثة. ما انت هتمشي بنفس الطريقه بس احنا يكفينا ده. طيب مش دي كده اصبحت اكن هنا هنا مفيش اتش صح؟ يعني تقابل مين؟ البي دوت. معايا ولا لا؟ انا هعمل بالمقارنه بالتوزيع، مش انا وصلت ان البي دوت دي بي دوت صح؟ البي دوت قصادها كام؟ واحد. انا خلاص كده وصلت، انا عايز اثبت ان ده هيساوي ده. تمام. هنا في اتش يبقى كانها بي واحد ايه اتش، ما الاتش هتبقى الاتش يبقى البي واحد باكس. معايا كده ولا لا؟ هنا الاتش 2 ماليش دعوه بيها، يبقى دي كده اكل اكنها بي ايه بي 2 صح ولا لا؟ ما انت ماشيه بي دوت، بي دوت يعني مفيش اكس. بي 2 يعني في ايه؟ قصدي بي 1 يعني في ايه؟ اكس. بي 3 يعني في ايه؟ اللي هي بالظبط. وهكذا، فهمت كده ولا لا؟ يبقى انت ماشيه اللي ما فيهاش اتش اسمها بي دوت، واللي فيها اتش هتبقى ايه؟ بي 1، واللي فيها اتش تربيع هتبقى بي 2، طب اللي فيها اتش اس 3 هتبقى بي 3، بس انا ما اعرفش ايه اللي جنبها. تمام كده ولا لا؟ واحنا كده كده اساسا عارفين ان البي دوت كنا بنطلعها بكام؟ بواحد، وكنا بنطلع ان البي 1 بكام؟ باكس، وكنا بنطلع ان البي 2 ب 3 على 2 اكس تربيع ناقص كام؟ ناقص نص. ما ده اللي كنا بنطلعه قبل كده، بس بنطلعه بطريقه ثانيه. مش احنا كنا فرضين قبل كده فين الورق اللي هنا؟ بس دخلنا النص وسط البي يعني، مش احنا مطلعين هنا البي دوت بكام؟ بواحد، والبي واحد بكام؟ باكس، والبي 2 بكام؟ بنص ايه؟ 3 اكس تربيع ناقص واحد صح؟ اللي هي 3 على 2 ناقص نص، اللي هي 3 على 2 ناقص نص. فاحنا بس احنا طلعناها بدلاله الداله المولده، يعني هي اللي ولدت لي الدوال دي. فهمت كده ولا لا؟ خلاص الله يسامحهم اللي بيعملوا الطرق دول. انا ما اعرفش الراجل الله يهديه علينا، مش عارفه بيخترع المعادلات ازاي. المهم فهمت كده؟ يعني شفت احنا دلوقتي حلينا دول بكام طريقه دلوقتي؟ ثلاث طرق او اربع طرق، بلاجندا ورودريج ومين؟ والجنريتنج. معايا كده ولا لا؟ مش صعبه، فيها مشكله؟ تمام؟ خلاص يبقى احنا كده عرفنا ان دي صيغه لمين؟ كيو اتش. قال لي طيب بنفس الطريقه بقى لك بروف اثبتي لي بي ال 1 هيساوي 1 من معادله 8 وكام؟ و9. تمام. هنا كيو يبقى ما هي بي 1 يعني معناها ان الاكس بكام؟ بواحد صح ولا لا؟ ان دي معناها ان الاكس بكام؟ بواحد، يعني معناها ان انا هشيل هنا الاكس واحط مكانها كام؟ واحد. ما هي معناها ان كل اكس بكام؟ بواحد. يبقى اصبحت نفس الداله بتاعتي بس الاكس هشيله واحط مكانه كام؟ واحد.

بس ما بدأنا في الـ 14. هي ما استحلس التراجع اللي ادتنا يا أول لو بدأت وخلصنا قبل لسه ما بدأنا في 14 وهي 19 محاضرة يعني طبعا ما المواجب فيه المواجب لا تشرحه خلاص احنا نفهم منكم المواجب في 14 احنا لسه 14 ما بدأنا 15 واجب و 19 واجب هذا ثاني واجب المحاضرات كلها قريه ولا نقدر ناخذ كم ثانيه من كم صفر تمام هتبقى فين بسم الله الرحمن الرحيم لا توصلت هنا 3 اكس صح نشرح خلي ايه بي استنى بسم الله اول ما البي او البي ما احنا خدنا قانون قبل كده ان البي ال اكس بكام باكس اللي هو البي ال واحد او البي ال اكس والبي دوت واحد هيبقى هنا واحد والبي دوت صاحبه واحد يبقى 3 اكس في اكس هيبقى 3 اكس كام تربيع ناقص واحد تمام ما هي كده ده قانون ان البي ال اكس باكس والبي دوت اكس بكام واحد وده كده كله هيساوي 2 باكس اقسم على كام على 2 يبقى البي 2 هيبقى نص 3 اكس تربيع ناقص كام ناقص واحد خلاص هاي كده وده بيجي كتير في الامتحان متى اليوم المره الجايه ايه المره الجايه بكره بكره الظهر انا ما اقدر صب الصبح